زي ما بيحصل الآن. قال بدلالة إيه؟ بدلالة أولا هتشوف حاجتين. الحاجة الأولانية هتبين لك مدى شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقدامه، والحاجة الثانية هتبين لك نوع هذا الفرار الذي حدث للمسلمين. مش انه فرار مطلق، لا، ده فرار تجنبا للضرر، ولكن سرعان ما يعود المرء الى مكانه مره اخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس فاذا هو يقدم بدابته لا يغير وجهتها. تفهم من كده ايه؟ انه داخل على الاعداء. الناس ولت لكن هو مصر وهو مقدم على الأعداء. وهذا يعني أن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجعل نفسه في المقدمة. الآن تجد آخر صف آخر حاجة يكون القائد، وعمال يضربوا وقت ما بيلاقي الكل بيجري بيبقى هو أول واحد ما بيلاهوش، خلاص خلصت. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم مقبل بالدابة وكل لا يحولها، خلاص مش ما بيحولهاش، مقبل على الأعداء. حدث اضطراب وفرار مؤقت للمسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم يصر على إقدامه وسيره تجاه الأعداء. ثم قال يا عباس نادي يا أصحاب السمرة. وكان العباس رجلا صيطا، صيطا يعني إيه؟ يعني جهور الصوت. فقال له نادي يا أصحاب السمرة، السمرة اللي هي الشجرة، وانتم عارفين ان المسلمين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، فبايعوه على ان هم يقاتلوا، وبايعوه على الثبات، وبايعوه على ان هم يقدموا انفسهم على نفسه. فكأن هذا النداء يذكرهم بهذه المبايعة. يا أصحاب السمرة، أصحاب الشجرة، اللي قلتوا مش هنفر، يا اللي قلتوا هنقاتل، يا اللي قلتوا هنقدم الولد، يا اللي قلتوا هنقدم النفس، يا اللي قلتوا هنقدم المال، إيه اللي جرال؟ إيه اللي جرال؟ فالعباس ينادي يا أصحاب السمرة، مش في وقت النبي مدبر فيه وبيجري، لا، داخل على الأعداء. فيقول لي فلديت بأعلى صوتي، فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. شوف النداء ده يا أصحاب السمرة، خلاهم يرجعوا أكن البقرة بتلم حواليها أولادها في ثانية وفي ثواني معدودة. وده لنا اللي بيصوروا أو بيحاول يقولوا الإمام النووي وهو يشرح هذا الحديث في صحيح مسلم، إن ما تاخدش إن الفر ده كان فر هروب، لا، وإنما كان فر تجنب، عايزين يتجنبوا المخاطر. ولكن لما نودي عليهم خاطروا بإيه؟ بأنفسهم، خلاص تذكروا عهدا أخذوه وقطعوه على أنفسهم، فبدأوا يقدمون. شوفوا بيقول إيه، ويقولون يا لبيك يا لبيك، جايين لك رسول الله، خلاص عليه الصلاة والسلام. شوف نداء، اختار النبي صلى الله عليه وسلم عمل السحر، سبحان الله العظيم، وأعاد الجيش مرة أخرى، والحمد لله قدر الله سبحانه وتعالى النصر للمسلمين. فأهل العلم كما قلت مما يأخذونه من هذا الحديث، شوف ثبات القائد وشجاعته. وتخيل بقى لو إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف هو الآخر فر، كان إيه اللي يحصل؟ انتهت القضية. فشجاعة القائد أدت إلى شجاعة الجندي المقاتل. ولذلك لو في إحنا الآن بنفتقد هذا القائد الشجاع اللي يأخذ قرار يزرع الشجاعة في صدر جنوده وفي صدر الناس وكذا وكذا. النهاردة إحنا ربنا مسلط علينا اللي قاعدين يزرعوا فينا الوهم والضعف، ولنا العيال وخراب البيوت والاكل والشرب والبنيه التحتيه والبنيه الفوقيه. يقول لك عنده حق يا راجل، فلسطين ما يولعوا، افغانستان ما يروحوا في داهيه. الناس بقت ماشيه تتكلم كده، خيبه وحل على المسلمين. فده كان موقف من المواقف التي تبين شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأقدام النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا حمي